بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراءة في كتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية، وإحنا واقفين على صفحة رقم 196 على الطبعة أو النسخة اللي هي موجودة على المدونة عند عنوان معجزات المسيح. بيقول: بعد ذلك ننظر في معجزات المسيح. لقد أشبع الجوع وطهر البرص وأقام الموتى، وكل هذا ليست مقصورة على المسيح، لكنها جرت على أيدي الأنبياء قبله. فنجد في عهد موسى أن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن جعل بني إسرائيل يأكلون المن والسلوى 40 سنة، في الخروج 16 من 4 ل 31. ودي يعني قضية متفق عليها ما بيننا وما بين اليهود، ما حدش بينكرها أن هذه معجزة لموسى عليه السلام. طبعا مسألة المن والسلوى ده في مقابل إشباع الجوع يعني. وبعدين بيقول: وأن إيليا ذهب في ضيافة امرأة أرملة فقيرة، فقالت له إنها لا تملك سوى بعض الدقيق والزيت، وسوف تصنعها فطيرة لابنها ثم تموت. مش فاهم يعني ثم تموت، دي تعمل فطيرة وبعد كده تروح تموت؟ مفيش أكل يعني، فهتموت من الجوع. طيب ماشي. فقال لها: اصنعي الكعكة وستجدين بعد ذلك أن كوار الدقيق وكوز الزيت لن ينفذ أبدا. ده في الملوك 17 من 8-16. خليني أفتح الإسورد كده على جنبه، بعدين نبقى نرجع نقرأ النصوص ونبص عليها كده. وقد حدث ذلك في أيام المجاعة، فكانت معجزة كبيرة من إيليا. كذلك هو ليه ما فتحش أهو. كذلك حدث لواحدة من نساء الأنبياء مع إليشع، إذ أخبرته أن الدائنين يطلبونها وليس عندها شيء سوى دهنة زيت، فأخذها وأمرها أن تطلب أواني كثيرة من جيرانها، وعلمها أن تمسك الدهن وتعصر الأواني، فكان ينزل من الزيت الذي ملأ أواني كثيرة. يعني هاتي حلة إملى اللي بعده إملى اللي بعده إملى. ده في الملوك الثاني 4 من 1-7. واستطاعت بذلك أن تسدد ديونها بمعجزة إليشع لها. طيب، أول نصوص كانت في الملوك 17 من 8-16، نبص عليها كده. واللي تاني الشواهد؟ ملوك كام؟ ملوك الأول 17 من 8-16 من 17 8-16. طيب بيقول: وكان له كلام الرب: قم اذهب إلى صرفة التي لصيدون وأقم هناك، هو ذا قد أمرت هناك أرملة أن تعولك. فقام وذهب إلى صرفة، وجاء إلى باب المدينة، وإذ بامرأة أرملة هناك تقش عيدانا، فناداها وقال: هاتي لي قليل ماء في إناء فأشرب. وفيما هي ذاهبة لتأتي به ناداها وقال: هاتي لي كسرة خبز في يدك. فقالت: حي هو الرب إلهك، إنه ليست عندي كعكة، ولكن ملء كف من الدقيق في الكوار، وقليل من الزيت في الكوز، وها أنا ذا أقش عودين لآتي وأعمله لي ولابني لنأكله ثم نموت. فقال لها إيليا: لا تخافي، ادخلي واعملي كقولك، ولكن اعملي لي منها كعكة صغيرة أولا، واخرجي بها إلي، ثم اعملي لك ولابنك أخيرا، لأنه هكذا قال الرب إله إسرائيل: إن كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا على وجه الأرض. فذهبت وفعلت حسب قول إيليا، وأكلت هي وهو وبيتها أياما. كوار الدقيق لم يفرغ وكوز الزيت لم ينقص حسب قول الرب الذي تكلم به عن يد إيليا. كويس، يعني فضل يطعم منه كتير كتير كتير، فيبقى معجزة إشباع 5000 6000 4000 المنسوبة للمسيح مش مشكلة، زيها حصل لأنبياء بني إسرائيل قبل كده. طيب، المعجزة الثانية بتاعت إليشع في الملوك الثاني 4 من 1-7. الملوك الثاني 4 من 1-7 بيقول: وصرخت إلى إليشع امرأة من نساء بني الأنبياء قائلة: إن عبدك زوجي قد مات وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الرب، فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. فقال له إليشع: ماذا أصنع لك؟ أخبريني ماذا لك في البيت. فقالت: ليس لجاريتك ده، يعني كأنه هي مديونة، وراح الراجل خد ولدها خد ولدها. طيب، فقالت: ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. فقال: اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي وأغلقي الباب على نفسك وعلى بنيك، وصبي في جميع هذه الأوعية، وما امتلأ أنقلي. فذهبت من عنده وأغلقت الباب على نفسها وعلى بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها: قدم لي أيضا وعاء. فقال لها: لا يوجد بعد وعاء. فوقف الزيت. يا سلام، يعني الزيت كان عمال ينزل كده، وبعدين أول ما سمع لا يوجد بعد وعاء فرح الزيت وقف. بغض النظر عن الصياغة، لكن هي معجزة، قعدت تملى زيت تملى زيت تملى زيت كتير أوي أوي. طيب، يبقى دي أمثلة على معجزات تكثير طعام وإشباع ناس وحاجات زي كده في مقابل المعجزات المنسوبة للمسيح عليه السلام. نكمل قراية. بيقول: وبالنسبة لتطهير الأبرص فقد فعلها إليشع في الملوك الثاني 5:8-14. خلينا نشوف الملوك الثاني 5:8-14 ده. بيقول: ولما سمع إليشع رجل الله أن ملك إسرائيل قد مزق ثيابه، أرسل إلى الملك يقول: لماذا مزقت ثيابك ليأتي إلي فيعلم أنه يوجد نبي في إسرائيل؟ فجاء نعمان بخيله ومركباته ووقف عند باب بيت إليشع، فأرسل إليشع رسولا يقول: اذهب واغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر. فغضب نعمان ومضى وقال: هو ذا قلت إنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهه ويردد يده فوق الموضع فيشفي الأبرص، أليس أبانة وفرفر نهر دمشق أحسن من جميع مياه إسرائيل؟ أما كنت أغتسل بهما فأطهر؟ يعني مش عاجبه كلام النبي، بيقول له روح أعمل كذا. قال له: أنا اللي كنت فاكرك هتخرج وتدعو وتعمل حركات، وبعد وإيش معنى نهر الأردن مش فيه أنهار أحسن من كده؟ ده المفروض المؤمن اللي فيهم اللي إليشع شفاء. أنا ليه بقول الكلام ده؟ في نص موجود على لسان المسيح بيقول ان على ايام إليشع كان في ناس كتيرة، لكن ما كانش فيه غير مؤمن واحد، هو نعمان الابرص، وإليشع شفاه. هو ده المؤمن الوحيد اللي استاهل المعجزة، اللي كان بيشكك اصلا في كلام النبي. فين نعمان ده؟ اهو هو ده. بص بيقول ايه في لوقا 4:27، ده النص، لكن انا هقول قبليها من اول 4:24. وقال: الحق اقول لكم انه ليس نبي مقبولا في وطنه، وبالحق اقول لكم ان ارامل كثيره كن في اسرائيل في ايام ايليا حين اغلقت السماء مده 3 سنين و6 أشهر لما كان جوع عظيم في الارض كلها. ده اللي احنا لسه قارينه من شويه. ولم يرسل إلي إلى واحدة منها إلا إلى امرأة أرملة إلى صرفة صيداء. وراجع هي صرفة صيداء ولا مكان تاني، بس مش مشكلة، غالبا نفس المكان. وهنا: وبرص كثيرون كانوا في إسرائيل في زمان إليشع النبي، ولم يطهر واحد منهم إلا نعمان السرياني. فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا. ليه؟ عشان قال انا مش بعمل في وسطكم معجزات كتير انتوا ما تستهلوش. وفي ايام الانبياء كان في ناس كتير بس معجزه اتعملت لفلان الارمله، معجزه اتعمل لفلان الابرص، انتم ما تستاهلوش المعجزات. فهم زعلوا فراحوا عملوا ايه؟ فقاموا اخرجوه خارج المدينه وجاءوا به الى حافه الجبل الذي كانت مدينتهم مبنيه عليه حتى يطرحوه الى اسفل، اما هو فجاز في وسطهم ومضى. شوف تفسير ويليام ماكدونالد ده بيقول ايه؟ لقد فهم ابناء الناصره بالضبط، ده تفسير ويليام ماكدونالد، لقد فهم أبناء الناصرة بالضبط ما كان يعنيه الرب، ولذا حنقوا لعلمهم أنه جعل للأمم نصيبا. يقول الأسقف رايل في هذا الصدد: الإنسان يكره العقيدة القائلة بسيرة الله، الإنسان يكره العقيدة القائلة بسيرة الله، هذه العقيدة التي أعلنها المسيح، فالله غير ملزم أن يصنع المعجزات فيما بينه. مش فاهم يعني الإنسان يكره العقيدة القائلة بسيرة الله، ده كفر فوق الكفر اللي هو فيه. ايه؟ عايز يكون له يكون حظ من الامر يعني. طيب بغض النظر ما علينا، برضو النص كتعليق على الهامش: اما هو فجاز في وسطهم ومضى. العلماء بيقولوا ما يعرفوش كيف نجا المسيح من هذه المكيدة لقتله، كانوا خلاص شايلين وهيحدفوه من فوق الجبل، فجأة حصل ايه؟ مشي ما بينهم. طب ازاي؟ في بعض العلماء بيقولوا هم تشلوا مرة واحدة، في بعض العلماء بيقولوا هو اختفى وبقى غير مرئي أو ربنا أعمى عينيهم عنه، في بعض العلماء بيقولوا هو خد شكل باقي الجموع فما بقوش عارفين هو مين فيهم وهكذا. فأنا جبت قبل كده مثل هذه النصوص لبيان إيه؟ مسألة إن شبه لهم مش بعيدة على كوسيلة الله عز وجل نجى بها المسيح من الصلب. ليه؟ لان في زيها مشابهه في العهد الجديد، والعلماء المسيحيين بيضعوا افتراضات كثيره لكيفيات مختلفه ربنا نجى من خلالها المسيح من الصلب. طيب المهم ده قصه نعمان السورياني ده انا جبته ليه؟ على اساس هو بقى كان مؤمن قوي يعني، اشمعنى ده اللي شوفيه ان هو واضح ان هو بيستهزأ بكلام إليه. فغضب نعمان ومضى. ايه؟ إليشا اسف. فغضب نعمان ومضى وقال: هو ذا قلت إنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهه ويردد يده فوق الموضع فيشفي الأبرص، أليس أبانة وفرفر نهر دمشق أحسن من جميع مياه إسرائيل؟ أما كنت أغتسل بهما فأطهر؟ يعني مش عاجبه الكلام، ورجع ومضى بغيظ. فتقدم عبيده وقالوا: يا أبانا لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله؟ النبي بيقول لك حاجة تسمع الكلام وانت ساكت، تسلم للأمر، وده يعني المفروض معنى الإسلام والاستسلام والانقياد والطاعة ومسألة ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآية أصلا بدايتها يا شيخ أحمد: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. فده تمام الإيمان، إن الحكم يعمله وهو ساكت وما يعترضش وما يبقاش في صدره أي حرج أو أي مؤاخذة على الحكم، ما يقعدش يبرطم كده وهو ماشي يعني ما كانش في حكم أحسن من كده وش معنى الحكم ده، ما ينفعش. فهنا بيقولك لو قال لك النبي أمرا عظيما أما كنت تعمله؟ فكان بالحري إذ قال لك اغتسل واطهر، فنزل وغطس، سمع الكلام بعد ما أولاده قالوا له يا ابونا اسمع الكلام ما علم. طيب دي مفروض مع معجزة شفاء أبرص زي المقابل شفاء الأبرص بتاع المسيح. وخلي بالك هي نفس الطريقة، يعني معجزة شفاء الأبرص دي موجودة في متى ومرقس ولوقا، لما قال له روح اغتسل برضو في مش عارف مين سلوان ولا مش عارف مين وتطهر، فهي نفس الطريقة، قال له روح اغتسل في نهر معين وانت تطهر، فسبحان الله مشابهة. طيب هنا بعدين بيقول: وأما إقامة الموتى فقد ذكرنا كلا من إيليا وإليشع وحزقيال أنهم أقاموا الموتى قبل المسيح، كذلك فإن بطرس أقام ميتا، ده في أعمال الرسل 9:36-42. طبعا المسيحيين هيقولوا ما هو أقام باسم يسوع المسيح. أنا قلت قبل كده بس خلينا إيه نفتح أعمال الرسل 9 كام؟ 36. خلينا نفتح النصوص دي ونقراها ونعلق عليها. بيقول: وكان في يافا تلميذة اسمها طبيثة الذي ترجمته غزالة. ودي من ضمن أدلة إيه؟ أن الكتاب ده مكتوب أصلا باللغة اليونانية مش مكتوب بالعبري. هو ذكر الاسم كما هو بالعبري، لكن القراء ما يفهموش يعني إيه طبيثة، لأنه ده هم يونانيين والكتاب باليوناني، فرح قايل الذي تفسيره أو الذي ترجمته غزالة، كان اسمها غزالة. ماشي. هذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كانت تعملها، وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في علية. وإذ كانت لدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس فيها، أرسلوا رجلين يطلبان إليه أن لا يتوانى عن أن يجتاز إليهم، فقام بطرس وجاء معهما، فلما وصل صعدوا به إلى العلية، فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين ويرين أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن، شكلها كانت خياطة أو حاجة زي كده. فأخرج بطرس الجميع خارجا وجثى على ركبتيه وصلى، ثم التفت إلى الجسد وقال: يا طبيثة قومي. خلي بالك، مفروض واحد دي اسمها طبيثة، تانية بتاعت المسيح طليثة، اسمها قريب يعني. ففتحت عينيها ولما أبصرت بطرس جلست، فناولها يده وأقامها، ثم نادى القديسين والأرامل وأحضرها حية، فصار ذلك معلوما في يافا كلها، فآمن كثيرون بالرب. ومكث أياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل دباغ. طيب، هنا احنا ما بنلاقيش ان هو احيا الميت وقال تحديدا باسم يسوع الناصري قوم، لكن في بعض الاماكن الاخرى في اعمال الرسل بنجد تصريح بانه يقيم الموتى باسم يسوع. انا علقت قبل كده وقلت هو ممكن يكون حاجة من الاثنين ده، لو احنا صدقنا فعلا ان تلاميذ المسيح كان بيقام على ايديهم معجزات وآيات وعجائب، حاجة من الاثنين، يا اما المقصود بده نوع من اعلان ان هذه المعجزات تقام علشان انتوا تعرفوا ان المسيح ده نبي ورسول ودعوة المسيح، وان الاب هو الاله الحقيقي الوحيد، وان المسيح رسول واحنا تلاميذه، فشوفوا هذه المعجزة باسم يسوع المسيح، بمعنى تأييدا له ان الناس تعرف قدره وانه نبي ورسول وهكذا. في بقى طبعا الفهم ان المسيحيين بيفهموه ان المعجزة دي تقام باسم يسوع المسيح، بمعنى ان اسم يسوع له سلطان، وان اسم يسوع له قوة، وان هذا الميت يقوم لانه ذكر عليه اسم يسوع، لان يسوع في حد ذاته هو الاله، وهو يأتي من جانبه نفع او اللي عاديه يحصل له ضرر، او المسألة دي اللي فيها شرك وكفر اكبر، شرك اكبر وكفر، انه يعتقد ان المسيح له نفع او ضر او سلطان معين في ذاته. فزي مثلا ما اسمه ده، الحمد لله ان انا ناسي اسمه، بتاع انفخ ثلاث نفخات ورش ثلاث رشات والكلام ده كله، مكان هو بيعتقد ايه، علشان المسيح هو الاله، فاحنا بنستعين باسم الاله زي ما احنا بنقول باسم الله استعانة، هو بيقول باسم يسوع استعانة لاستحضار عظمة يسوع وقوته وسلطانه ووا فيعمل معجزة او حاجة زي كده. لو النصوص مفادها كده، رغم ان انا ممكن اقول النصوص بمعاني تانية مفيش مشكلة، لكن لو النصوص معناها اعطاء شرك معين للمسيح، يبقى هذا نوع من انواع الشرك اللي ثابت في كتبهم من خلال أعمال الرسل، أو زي ما بولس بيقول لكي تجثوا باسم يسوع. فيبقى هم النصارى بيفهموا لكي تكتب باسم يسوع مش باسم يسوع بمعنى لان يسوع هو اللي علمنا وهو اللي عرفنا وهذه الديانة اتباعا له وكأنه احنا نصلي اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي او حاجة زي كده فاحنا نصلي باسم محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى ان هو علمنا وهو عرفنا الطريقة واحنا ما كناش هنعرف نصلي من غيره. ده فهم وده تأويل. لكن النصارى ما بيفهموش كده, بيفهموا لكي تكثوا باسم يسوع كل ركبة إن المسيح أو يسوع له نصيب في كل مرة يكثوا فيها الناس على ركبهم من العبادة. وكيرولوس بيفسر النص بهذه الطريقة. فلو احنا قلنا إن لو هم قالوا النصوص دي معناها كده احنا هنقر ونقول لهم يبقى ده شرك موجود في كتبكم. لذلك أنا دايما أقول في النهاية إن هو كتابه يضل وما بيوريش المنهج الصحيح اللي احنا عاوزينهم يتبعوه في كافة مسائل التوحيد, لأن هذه مسألة في غاية الأهمية يتلبس بها النصارى مسألة. هو بغض النظر هم معتقدين أصلا المسيح هو الإله, بس احنا من اعتقاد ان المسيح مخلوق وليس لذاته سلطان او مالوش في ذاته سلطان وقوة معينة, يبقى بالتالي كون ان انت تستعين باسم يسوع على اساس ان الاستعانة به يأتي بنفع والاستجارة والاستعادة به يدفع الضر او الكلام ده كله, كل ده شرك وكل ده ضلال وهو ضد التوحيد بالمعنى او المفهوم الاسلامي. ونتمنى ان هم يفهموا ده. لكن على العموم هنا القصة بتاعت بطرس هو جثى وصلى وما فيش ذكر لان هو قال باسم يسوع المسيح, لكن اعتقد وانا متيقن من ده ان في معجزات تانية بيقول باسم يسوع مش عارف قوم على رجليك او مش عارف اعمل ايه او مش عارف اعمل ايه. النصارى بيفهموا ده على ان ده عشان المسيح هو اسم الله, فكأننا لما حاجة مستعصية عليا بغض النظر دي يعني حاجة بسيطة حاجة مع صلجة معينة تذكر بسم الله تنفتح. كثيرا تحصل معي او مع غيري او حاجة مستعصية معينة مش فهمها اذكر الله او اصلي ركعتين او حاجة زي كده ربنا يسرها لي وافهمها او الموضوع يمشي كويس وهكذا. هم بيفهموا بقى ده لما انا اذكر يسوع او اقول باسم يسوع او ممكن في احيان تانية باسم الصليب او كل ده ايه شرك, لان هو بيعتقد في الشيء اللي بيذكر اسمه ده انه له قوة وسلطان وعظمة ومجد وانه لما يستعين به يعينه ولما يستجير به يجيره ولما يلجأ اليه يستجيب له وهكذا. كل ده شرك هم متمرمغين فيه للأسف. طيب فهنا بيقول لك قبل المسيح انهم اقاموا الموتى قبل المسيح, كذلك فان بطرس اقام ميتا في اعمال الرسل 9 من 36 ل 42 ولم يقل احد ان بطرس اله. ان الحكمه من المعجزه ان الله سبحانه يؤيد نبيه لكي يؤمن الناس بانه نبي الله ورسوله وانه مبعوث من قبل مالك كل القوى والقدره. طيب المفروض ان المعجزات تأتي لتعضد الرسائل والنبوات, بمعنى ان انت لن تجد ابدا في طوال التاريخ اللي احنا نعرفه عن الانبياء والرسل سواء من القرآن او من السنة, نفض الكتاب المقدس وذكره عن الانبياء مش دي قضيتنا, ان نبي اتى اولا بالمعجزة ثم بلغ الرسالة. مفيش حاجة بتحصل كده, لكن هو اولا يبلغ الرسالة ويوصل انا جاي ابلغكم ايه من ربنا, بعد كده يحصل معاندة, بعد كده تحصل ايه آية ومعجزة علشان يبقى الامر واضح وبين وبرهان ساطع لا يستطيع اي انكاره ان ده فعلا نبي حقيقي ويحصل عنده علم ويقين, وبعد ذلك يبقى لما يكفر يدخل النار وهو ايه وهو مستحق لا والله عز وجل اقام عليه الحجة واضحة وجلية. كلام ده حصل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم, حصل مع موسى مع فرعون عليه لعنة الله, حصل مع كل الانبياء. ان بيحصل الدعوة اولا وبعدين هم بيرفضوا، فبعدين يقول لهم آية معينة تحصل او يعمل المعجزة قصادهم او كذا. طيب هنا بيقول وهذا ما حدث مع موسى، جايب من الخروج 14:31 ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى. ولاحظ عبده موسى دي النصارى ايه، خلوا بالكم سبحان الله في مسألة العبودية دي انا تكلمت عنها قبل كده، النصارى ما بيحبوش مسألة العبودية. ثانية واحدة عاوز اقف التسجيل ثانية. المهم انا ان شاء الله هراجع المحاضرة للشيخ ياسر برهامي وسأتي بالآية بإذن الله عز وجل، لكن انا كنت عاوز اعلق مسألة ان هنا النص بيقول فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى، ان مسألة الخوف من الله عز وجل وان عبادة الله عز وجل زي ما مذكور في القرآن رغبا ورهبا، ان الطرفين لازم يكونوا موجودين، وهذا تمام الإيمان. لكن انا اقصد النصارى ليه مسألة الخوف بالنسبة لهم مش موجود؟ ليه يقول لك احنا ما بنخافش؟ لان هو بيعتقد ان هو كده كده ضامن الجنة، وهو حصل خلاص على صك الهي مفاده ان ربنا مش هيغضب عليا تاني ابدا. ده خصوصا البروتستانت، او حتى الفكر ده منتشر ما بين عوام المسيحيين، ان هو بيعتقد انه انا كده كده داخل الجنة مفيش خوف عليا، وانا ما خافش من عذاب الله عز وجل، وربنا مش هيغضب عليا تاني ابدا وهكذا. لكن انا قلت قبل كده هذه هي الفائدة الإيمانية من الأخبار الكثيرة عن عذاب جهنم وعن عذاب الله عز وجل وعن أوصاف أحوال أهل النار والكلام ده، إيه؟ إن أنت تخاف من كل هذا، ففي الآخر يدفعك إلى إيه؟ أن تعمل الصالحات. فسبحان الله كما قال بعض الحكماء والعلماء إن الله عز وجل هو الوحيد الذي إذا خفت منه لجأت إليه، لكن أي حد تاني أي مخلوق آخر إذا خفت منه ما تحبش تبقى معاه تهرب منه وهكذا. لكن الخوف من الله عز وجل يؤدي إلى اللجوء إليه والزيادة من العبادة والتضرع إليه والدعاء وهكذا. فهم بيعيبوا في النقطة دي على المسلمين، يقول لك انتوا بتعبدوا ربنا عشان انتوا خايفين منه. وبعدين اقوال بعض الصوفية اللي يقعدوا يقولوا انا لو بعبدك يا رب علشان جنتك فحرمني منها، ولو بعبدك يا رب علشان خايف من النار فادخلني فيها، وكلام عجيب كده. لكن الثابت والمنهج الالهي الثابت عن الانبياء والرسل ان هم كانوا بيعبدوا الله عز وجل رغبة في الجنة وفي نعيمه وفي رضا الله عز وجل، وكانوا ايضا يعبدون الله عز وجل مخافة النار ومخافة عذابه ومخافة غضبه وهكذا. فالاثنين بيوزنوا مع بعض ويوجهوا الى الطريق الصحيح. طيب نكمل قراية. بيقول وما حدث مع إيليا، فقالت المرأة لإيليا هذا الوقت علمت أنك رجل الله وإن كلام الرب في فمك حق. الملوك الأول 17:24 على أساس هذا النص بعد ما عمل المعجزة، فالمعجزة ده بقى دليل أنه هو رجل الله ونبي يعني. فهو عاوز يقول لك المعجزات دليل نبوة ورسالة من الله عز وجل. هنا وما حدث مع المسيح نفسه، فكثيرون من اليهود الذين جاءوا إلى مريم نظروا ما فعل يسوع فآمنوا به في يوحنا 11:45، وفي نصوص تانية كتير. وأنا قلت الكلام ده قبل كده بس نقوله تاني مش مشكلة. مسألة أن المعجزات بمفردها ليست دلالة على نبوة، فضلا أن هي تكون دلالة على ألوهية. والدليل من كده النصوص اللي بتقول سيقوم مصحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا إن أمكن المختارين أيضا. والنصوص التانية اللي بتقول مش عارف مين اللي كان ساحر، سيمون الساحر، وكان بيأتي بحاجات عظيمة وناس كان بتتبعه، ورغم كده كان مجرد ساحر وكان ضال يعني مش صاحب رسالة. وزي ما قلت قبل كده ان منهج او فكرة ان المعجزة دليل ألوهية ده فكر وثني، والدليل على كده القصة بتاعت الاسترة ورجل عاجز من بطن أمه لم يمشي قط، وبعدين لما شافوا بولس وبطرس عملوا المعجزة، بولس وبرنابا عملوا المعجزة، راحوا قالوا إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. لكن بني إسرائيل اللي مر عليهم أنبياء ورسل كتير جدا قبل كده عمرهم ما قالوا إن هذه المعجزات دليل ألوهية. وأنا طبعا أشرت قبل كده للملزمة بتاعت نصوص كتابية ضد المسيحية على النصوص الكثيرة اللي بتقول إيه، إن معظم الناس كانت بتقول ده هو إيليا، ده هو إليشع، ده هو واحد من الأنبياء. ليه؟ لأن معجزاته ما كانتش تفرق كتير عن اللي هم كانوا بيعرفوه. وتكلمت برضو عن حتة يوحنا المعمدان، إن هيرودس كان فاكر إن يسوع هو يوحنا المعمدان وإنه قام من الأموات، وإن هذه دلالة ضمنية على إن يوحنا المعمدان كان بيعمل معجزات ولو إنها غير مذكورة في الكتاب المقدس. طيب، مواجهة المسيح للكهنة، عنوان جديد. بيقول بعد الحديث عن معجزات المسيح وأنه بشر وأنه نبي الله وأنه رسول الله، أريد أن أتحدث الآن عن مواجهة المسيح للكهنة ولذوي النفوذ في إسرائيل. بيقول جاء في إنجيل متى 6 من 14 إلى 15 ما يوضح لنا فكر المسيح عن الغفران، حيث قال: فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضا أبوكم السماوي، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلاتكم. فهذا التوجيه صريح جدا في إمكانية المغفرة دون الحديث عن الصليب وسفك دم المسيح. ولو إن فيه أصرح من كده، لكن يعني هي دلالتها إيه؟ إن المفروض ما يكونش فيه طرق أخرى للمغفرة. فحتى لو النص بيقول انتوا تغفروا ربنا هيغفر لكم، لو ما غفرتوش ربنا مش هيغفر لكم، فده معناه ان في وسائل تانية للخلاص. وانا اتذكر كلام الهالك رشيد ان لم يتب الى الله، وربنا يهديه، ربنا يهديه ولعله يهتدي، وزي ما كان رأس في الكفر قد يكون في يوم الايام رأس في الايمان، وما فيش شيء مستحيل. رأينا أكتر من كده في التاريخ السابق والمعاصر، يا ما ناس اهتدت وكانوا رؤوس في الكفر. ما علينا، المهم رشيد ده كان عامل حلقة جمع فيها نصوص شرعية إسلامية كثيرة جدا، مفادها إيه؟ إن في طرق كتيرة عند المسلمين يدخلوا بها الجنة. وأنا استمعت لهذه الحلقة وبكيت، لأن قلت سبحان الله، هذا دين عظيم وربنا سخره، وهو قصده طعن أو قصده بيان حاجة معينة في المسيحية في الوقت الذي كان فيه يبين مدى عظمة الإسلام ومدى رحمة الله عز وجل. هو طبعا احنا بنقول ان مفتاح الجنة أساسا لا إله إلا الله، وان كل مفتاح له أسنان، واللي هي الشروط لا إله إلا الله. بس انت خلاص مدام دخلت بالمفتاح عندك وسائل كثيرة جدا جدا تغفر بها خطاياك، أو ربنا يغفر لك خطاياك بها وتعلي بها درجاتك في الجنة وهكذا، وتبعد عنك النار وهكذا. المفروض بقى عند المسيحيين النظرية دي مش موجودة. هو ما فيش غير إيه؟ حاجة واحدة بس، إن أنت تآمن عن طريق صلب المسيح وموته وقيامته، هي دي الطريقة الوحيدة اللي إيه؟ خطاياك تغفر بها. بعد كده لما تبقى مسيحي في بقى حاجات معينة أو ما يتغفرش خطاياك غير عن طريق سلطان الكاهن، تمارس أسرار الكنيسة بس، فتروح تعترف تغفر خطاياك، ما روحتش تعترف خطاياك مش هتتغفر. ما فيش وسائل تانية عند المسيحيين. أنا أتحدى أي مسيحي يقول لي طرق تانية للمسيحي يحصل من خلالها على المغفرة، لا يوجد إلا عن طريق سر الكنيسة، سر الاعتراف. لكن عند المسلمين لا يوجد سلطان ديني على شخص، وإنت عندك علاقة مباشرة ما بينك وبين الله عز وجل، والله عز وجل أتاح لك وسائل كثيرة جدا جدا تحصل من خلالها على المغفرة والرضوان والبعد عن النار والارتقاء في منازل الجنة وهكذا. فهو من خلال هذه الفكرة وجد أن النص ده يهدم مسألة الصلب والفداء، على أساس إيه؟ أن المفروض لا يوجد وسيلة لغفران الخطايا إلا عن طريق الإيمان بصلب المسيح وقيامته من الأموات. لكن كون ان يقول لك لا، ده في افعال معينه الناس ممكن تعملها من خلالها ربنا يغفر لهم، يبقى ده ضد الصلب والفداء. انا ممكن اخرج بتاويل مسيحي، ممكن اخرج بتاويل مسيحي لهذا النص، لكن انا مش بحب اعطي للمسيحيين افكار، لكن هو في الاخر ايه، تاويل كده من دماغه لكي يتناسب مع مسألة الصلب والفداء. أنا مش هقول التأويل، بس هقول فكرة مقابلة، اللي هي مسألة إيه؟ زي ما المسيح بيقول إيه، ما جئت لأدعو أبرار بل خطاء إلى التوبة، يعني معنى كده في أبرار مش محتاجين لبر يحصلوا عليه من خلال المسيح، أو أنا ما جئتش للأصحاء بل المرضى هم اللي محتاجين للطبيب، وأنا فيما معناه أنا الطبيب، فده معناه أن في أصحاء مش محتاجين للمسيح، فهم بيأولوا الكلام ده بأي طرق تانية. أو مثلا النصوص اللي بتقول قد حصل خلاص لهذا البيت بتاع سمعان، كان اسمه سمعان برضه، زكى العشار، زكى العشار لما طلع فوق الجميزة ومش عارف مين قال له أنا هرد أضعاف في 4 مرات ومش عارف مين، قال له قد حصل خلاص لهذا البيت. ولما يقول للناس غفرت خطايا اذهب مغفورا لك خطاياك أو كلام ده، هو يقول لك إيه، أصل ده أعطاهم شيك على بياض هيصرف في وقت، ده كله تأويل إيه، فيما يوافق عقيدته المسبقة. فدي فكرة إيه، نسج النصوص وحياكة العقائد، بيظبط الدنيا على أساس عقيدة معينة عنده أفهم النصوص من خلالها، لكن هو ما يفهمش النصوص فيستنتج من خلالها عقيدة، لا. طب فينا بيقول في هذا التوجيه صريح جدا في إمكانية المغفرة دون الحديث عن الصليب وسفك دم المسيح. طبعا الكلام ده ينطبق على النصوص اللي لما الناس تيجي تقول له أي صلاح أعمل لأرث الحياة الأبدية، أو أسئلة زي كده، أعمل إيه عشان أحصل على الحياة الأبدية، عمره ما بيقول لهم أنت تؤمن أن أنا جاي عشان أتصلب أو الإله المتجسد أو يقر عليه قانون الإيمان اللي له علاقة بتجسده أو صلبه فداء أو حاجة زي كده أو خطية أدم، ما فيش. فكل ده بينقض مسألة الصلب والفداء، لأن المفروض المسيح ما يدلهمش على طرق تانية يدخلوا من خلالها الجنة. طيب فلو كان صلب المسيح مسألة حتمية لا يتم مغفرة الخطايا إلا بها، لكان هو أول من نبه إلى هذا، ولكنه يقول الشيء بالشيء، فإذا تجاوز الإنسان عن خطايا أخيه الإنسان فإن الله يغفر له خطاياه. وهذا أيضا في مفهوم إسلامي أيضا، إن أنت تسامح الناس رجاء أن الله عز وجل يغفر لك، وتقابل السيئة بالحسنة، ومجموعة أخلاقيات وأعمال إسلامية كثيرة جدا فيها نفس المفهوم، إن أنت تسامح الناس وتتعامل معهم بشكل جيد، إن بترجو أن الله عز وجل يغفر لك هو أيضا. طيب وهذا يعني أن رضا الله سبحانه يمكن أن يناله الإنسان بممارسة العبادات الإلهية والعمل الصالح، ده طبعا ضد المفهوم البوليسي. بولس بيقول أي حد يعتقد أن الأعمال ليها علاقة بالخلاص ده يبقى كافر، ده يبقى سقط من النعمة، ده لن ينفعه المسيح، لو زي النص بيقول إن اختتنتم لن ينفعكم المسيح شيئا في غلطية. المقصود بها إيه؟ لو أنت اعتقدت إن عملك ده هو اللي هيدخلك الجنة أو يبرر لك خطاياك أو أي حاجة زي كده، لا، أنت كده كفرت بالعمل اللي عمله المسيح. طيب فهو كان عنده برضو إيه؟ بولس كان عنده مسائل الإيمان والكفر هذه، وكان عنده أنه إذا اعتقد اعتقادا أن العمل يدخله الجنة يبقى كفر. ده من مسائل الإيمان والكفر عند بولس. طيب فهنا بيقول لك وهذا يعني أن رضا الله سبحانه يمكن أن يناله الإنسان بممارسة العبادات الإلهية والعمل الصالح. كذلك نجد قصة المشلول في إنجيل متى 9:2-6 بيقول وإذا مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج ثق يا بني مغفورة لك خطاياك. وإذا قوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم هذا يجدف. هذا يجدف ليه؟ عشان قال له ثق يا بني مغفورة لك خطاياك. رغم أن هذه الصياغة أنت تجد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال مثلها لأي حد يبحث فقط في السنة، سيجد أن ده موجود. أنت منه، قال لك أنت منه. لا، وفي لفظة المغفرة ولفظة التبشير بالجنة وحاجات زي كده. كل ده مش معناه ايه؟ مش معناه ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يملك هذا السلطان، ان فلان قال له الذين لا يستكون او كذا كذا اوصاف الناس دي فقال له اجعلني منهم، راح قال له انت منهم. هل ده معناه انا مالك خزائن الجنة والنار وانت عايز تبقى منهم؟ خلاص انا عندي القدرة ان انا اخليك منهم، فبإرادتي وسلطاني خليتك منهم. ده كلام مجانين. انا خلي بالك معظم النصوص المتشابهة اللي النصارى بيألهوا علشانها المسيح نجد مقابلها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هم بيفهموها على اساس هذا سلطان المسيح الذاتي. هو قال للأبرص أريد فطهر، فاعتقدوا أن للمسيح سلطان ذاتي وقوة ذاتية، إنه من نفسه ومن دماغه كده عندما يريد أن يصنع معجزة وبسلطانه الخالص الخاص يفعل المعجزة. ده كفر، كفر بغض النظر هو فعلا في اعتقاده الإله ولا مش الإله. ده لو حد يعني يكون الواقع أن المسيح إنسان مخلوق وهو يعتقد فيه هذا، ده كفر. لكن الواقع ان في نصوص كثيره جدا جدا بتقول ان الله اعطاه السلطان ودفع اليه وكذا وكذا وكذا وكذا. والمفروض في سياق النصوص التانية اللي بتقول انا ما بتكلمش من نفسي لكن اللي بسمع من الاب بكلمه، ولا يقدر الابن ان يفعل من نفسه شيئا الا ما ينظر الاب يعمل. يعني ايه الا ما ينظر الاب يعمل؟ يعني يشوف الاب عايز منه ايه يعمله فيعمله، لكن ما يقدرش يعمل حاجه ايه من نفسه. ده معنى الابن لا يقدر أن يفعل من نفسه شيئا، ده نصين في إنجيل يوحنا. فالمفروض أن في إطار كل هذه النصوص أعتقد في الآخر إيه؟ أن حتى لو المسيح قال بصيغة متشابهة أن مغفورة لك خطاياك، ده بيغفر من دماغه. لا، ما بيغفرش من دماغه. هو قال أنا ما بعملش حاجة من نفسي ولا بتكلم من نفسي ولا السلطان ده من نفسي. يبقى خلاص افهموا بقى يا بني أدمين. كذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثابت عنه آيات كثيرة جدا وكلام من السيرة النبوية والأحاديث النبوية الشريفة إن هو أيضا لا يملك من نفسه شيئا، وإنه مجرد بشر عادي جدا يوحى إليه، وإنه كل أعماله وأفعاله في إطار الوحي الإلهي وبسلطان وبقوة من الله عز وجل. فبالتالي الصوفية والناس دي اللي بتعتقد في ذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلطان أو قوة أو عظمة معينة فيلجأ إليه أو يسأله الدعاء أو أيا كان من الكلام ده كله، هذا كله شرك أكبر. النصارى بقى بيعتقدوا ذا في المسيح، مجرد قال مغفورة للخطاياك يبقى هو غفر بسلطانه الشخصي. المشكلة بقى أن بقية السياق بيقول لك لا، ده محدش من الناس اعتقد كده. النصارى يقول لك كلهم كانوا على ضلال، احنا العبقرة اللي جينا بعد المسيح وما كناش معايشين له وما كناش شايفين المعجزة بعنينا. يعني عند العلماء لما بيتكلموا في مسائل اصول الفقه ويتكلموا على درجات العلم، في درجات للعلم. اعلى مستوى للعلم اللي هو العلم عن طريق المعاينة والمشاهدة، زي مثلا لما قال إبراهيم عليه السلام في مسألة إحياء الموتى أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني إيه؟ يعني أنا على درجة من الإيمان والعلم إن أنا مؤمن فعلا يا رب أنك تحيي الموتى، ولكن في درجة أعلى من العلم إن أنا أشوف بعيني إحياء الموتى. زي ما المثل اللي بيضربه الشيخ ياسر برهامي، هو مؤثر عليا جدا الايام دي، عشان انا بعد اتفرج على الفيديوهات بتاعت المنة شرح اعتقاد اهل السنة، وانا انصح به، وديانة لله عز وجل المنهج السلفي منهج وسطي جدا وليس فيه اي نوع من انواع التشدد. سبحان الله، لما كان بيتكلم في مسائل الايمان والكفر يظهر هذا جليا ويناظر حجج الناس اللي بتكفر عوام الناس عشان ايه ولا مش عارف مين، وهذا ليس منهج اهل السنة. المهم، لما كان بيضرب مثال يقول لك واحد أخبر في حريق، في حريق في مكان معين، خلاص أنا عندي درجة من العلم إن في حريق، لكن عندما ذهبت وشفت الحريق درجة العلم أكبر وأعلى ولا لا؟ أيضا في قصة موسى عليه السلام، لما الله عز وجل بيقول لموسى إن فتناك فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين، ربنا قال له، لكن لما شاف بعني انه كفر وعبدوا العجل وصل لمستوى علم اكبر، فالقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. النصارى بقى بيقول لك لا، احنا بقى على مستوى علم اكبر، وهم ما شافوش الواقع ولا حاجه. الناس اللي شافوا الواقع وعاينوا المعجزات قالوا أن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض، هو قال كده سلطان على الأرض، وفي بقية النصوص أهو، فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا. يبقى هم ما أمنوش أن ده سلطان شخصي ذاتي للمسيح، هو قال تعلموا أن ابن الإنسان سلطان على الأرض، وأمنوا بأن معنى الكلام ده إيه؟ إن الله أعطى له هذا السلطان. هم يقولوا لا، كلام ده باطل. ايضا المرأة السامرية هي تقول ارى انك نبي، دي غلطانة، ما فهمتش الموضوع صح. الراجل الاعمى اللي ماذا تقول لك من حيث انه فتح عينيك، ارى انه نبي، برضو كان غلطان، ما فهمش الحقيقة. وهم اللي كانوا معينين للواقع، والمفروض ان هم اللي حصلوا على اعلى درجة من العلم، والناس اللي كانوا حاضرين وقت العازر وقالوا قد قام فينا نبي عظيم برضو غلطانين، والناس اللي شهدت قدوم المسيح لأورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة هذا يسوع النبي الذي من، برضو غلطانين. لكن نصارى العباقرة اللي جم من بعدين اللي ما شافوش حاجة، فقط وصلت لهم أخبار، هم اللي فهموا الكلام مظبوط، وكله كذب على الله عز وجل وكذب على رسوله جبريل عليه السلام. يقول لك الروح القدس هو فهمنا، هو علمنا، وهو عرفنا، والروح القدس في الكنيسة فالمهم فهم يقول لك مغفورة لك خطاياك، وإذا قوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم هذا يجدف، فعلم يسوع أفكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم. برضو مسألة فعلم يسوع أفكارهم، فعلم دي علم من ذاته، هو عنده العلم المطلق يا فرحتي. طب اش معنى شجرة التين معرفش ان ما فيهاش ثمر، واش معنى علم الساعة قال لك ولا الابن الا الاب، واشياء اخرى كثيرة، من لمسني معرفش مين اللي لمسته في المرأة اللي كانت نازفة، وحاجات كثيرة. فانت يجب ان تفهم من خلال قراء كثيرة انه لما علم هنا افكار القلوب، لان هو بيقعد يقول لك لا ده عشان هو الله والعياذ بالله فاحص القلوب والكلى، هو يقول لك كده، ده تقريبا شكل نص موجود في العهد القديم. لكن المفروض مع القرائن الاخرى، طب ما في حاجات تانية يا جماعة ما عرفهاش، وفي نصوص تانية بتقول هو لما بيعرف بيعرف منين، ولما بيعمل شيء بسلطان السلطان ده منين، ولما بيعلم كلامه منين. يبقى المفروض نفهم لما هنا عرف ربنا هو اللي علمه، زي الايات القرآنية اللي بتتكلم عن المسيح عليه السلام، اللي هي الآيات اللي بتقول إنه بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. سأنا أطلع الآية أهو، طبعا هي مذكورة في سورة آل عمران، إن ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. فمسألة أن المسيح قيل عنه في القرآن أنه ينبئ بما يأكل الناس واللي هم بيدخروه مخبينه في بيوتهم، هو كان بيقول لهم تخيل انت مثلا يا شيخ احمد انت ما كنتش في المدينة، انا ممكن عارف انتوا بتاكلوا ايه مثلا يوم كذا وكذا، فتجيل اقول لك مثلا اكلت بيض النهاردة ولا اكلت مش عارف مين في المدينة بعد التسمم. لكن فرض مثلا ان انت لسه جاي من البلد وقمت قايل لك انت اكلت ايه بالظبط، في ظروف ما فيش موبايل مثلا انا اعرف اخوك فاتصلت بيه فقال لا، في زمن ما فيش وسيلة تانية قال للمرأة السامرية روحي هاتي زوجك، فقالت له أنا ما عنديش زوج، فرح قال لها حسنا قلتي، أنت قلتي الكلام مظبوط علشان اللي عايش معك ده مش جوزك وكذا وكذا وكذا وكذا. فهي علمت أن مستحيل حد يعرف الكلام ده من البشر العاديين، فهل قالت بقى أنه هو الإله؟ لا، قالت يبقى أكيد هو نبي ربنا أو حاله بالكلام ده. ده الفكر المنطقي اللي أهل الكتاب اللي مفروض هم أعلم الناس بأحوال الرسل يحصل ما يحصل معهم كده ويعرفوا كده. فعرفت ده أخبر بشيء هو ما جاش عندي، هو ما يعرفنيش، ما حدش يعرف المعلومة دي، عارف ده منين؟ مش عشان عنده علم الغيب ومطلع على كل الأمور الغيبية، لا، علشان هو نبي ربنا وحاله. فالمفروض في نفس السياق لما عرف أفكار قلوبهم علشان هو نبي وربنا أخبره وهم بيفكروا في إيه. والكلام ده على فكرة له شواهد أخرى في معجزات حصلت مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان الناس كانت بتجيله كان بيعرف مين اللي جايله، ليه؟ عشان هو كان زي السوبرمان مثلا بيشوف من ورا الجدران وهو جاي بيشوف، ولا علشان هو إله عنده علم الغيب؟ لما أبو بكر جاله في مرة قال له افتح الباب وبشره بالجنة، طب انت عرفت منين اللي هيدخل ده هيبشر بالجنة؟ أو فلان وهو جاي كان بيقول ده فلان جاي دلوقتي علشان حاجة معينة كذا. أو مثلا في الإسراء والمعراج لما قال لهم ده في اسمه ده قافلة معينة جاية على هنا، ابقوا اسألوهم هم جايين، وده دليل ان انا اسري بيه وشفتهم وهم جايين في الطريق، وهكذا. كل ده ليه؟ مش عشان هو الاله. فالمفروض الطبيعي ان مدام هو انسان ونسبت له خوارق عادات ومعجزات مع الرسالة اللي هو جه بلغها التوحيد وعبادة الله لوحده وأعمال الوصايا والشرائع واتباع الوصايا الإلهية، يبقى ده نبي يا جماعة أكيد. طيب فانا بيقول لك فعلم يسوع أفكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم، أيما أيسر أن يقال للإنسان مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي، ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. حينئذ قال المفلوج قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك، فقام ومضى إلى بيته. النتيجة فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا، في متى 9:7. كلام واضح جدا وصريح. طيب مغفرة الخطايا عنوان جديد. لقد بين المسيح أن له سلطانا أن يغفر الخطايا، وهو يغفرها بمجرد كلمة مثل مغفورة لك خطاياك. ثم هو يعلم الناس أن شفاء المفلوج أشد من غفران الخطايا بكلمة، وهذا يوضح أن فكرة سفك دم المسيح على الصليب باعتبارها ضرورة لمغفرة الخطايا إنما هي زعم لا أساس له من الصحة. يعني عاوز يقول لك ايه؟ المغفرة دي سهلة بسيطة، انتم مستعجبين ان انا بشرت وقلت له مغفورة لك خطاياك فغفرت له خطاياك كده على طول. فالمفروض يعني مفاد كلامه هو بيستنتج من النص ده معنى ان مغفرة الخطايا سهلة جدا جدا. احنا بنقدر نستشف ده ايضا من الأحاديث اللي بتقول غفرت له ولا أبالي ولا أبالي. في أحاديث في قدسية عن الله عز وجل يقول نعم ولا أبالي. ولا أبالي معنى إيه؟ يعني الأمر مش كبير على الله عز وجل. وما تفتكرش مثلا أنت ارتكبت معاصي كبيرة يبقى صعب على الله أنه يغفرها لك. ودي فيها معاني أن أنت تلجأ إلى الله عز وجل وتتوب مهما كانت معصيك، وما تقولش لا ده أنا عملت بلاوي أو كذا أو كذا. مسألة مغفرة الخطايا سهل. ليه؟ مسألة اللي هي فكرة إيه؟ أن الذنب في ذاته مش شيء كبير بالنسبة لله عز وجل، أو هذه المعصية مش حاجة ضخمة وكبيرة، فلا أنت إزاي تعمل كده. مش لأن النصارى هم عملوا الفكرة دي، أو على الأقل شنودة فكرة أن المعصية في حق الله يا جماعة، وبعدين يبقى الذنب ده كبير قوي وغير محدود، إزاي هيتغفر؟ فهو إيه؟ بيصعب مسألة مغفرة الخطية. فيبقى ازاي يتغفر؟ لا ده مفيش حاجة ممكن تغفر الخطية دي، ولازم كذا ولازم كذا، وبيعقد موضوع الغفران، رغم ان مسألة مغفرة الخطايا مسألة سهلة جدا وهينة على الله عز وجل. ولا يبالي، يغفر ولا يبالي. طيب ثم فمثل مغفرة مثل مغفور لك. ثم هو يعلم الناس أن شفاء المفلوج أشد من غفران الخطايا بكلمة، وهذا يوضح أن فكرة سفك دم المسيح على الصليب باعتبارها ضرورة لمغفرة الخطايا إنما هي زعم لا أساس له من الصحة. إيه؟ طيب ثم قضية أخرى من القضايا التي واجهها المسيح مع رؤساء بني إسرائيل ما يذكره إنجيل يوحنا 8:1-11. بيقول ثم حضر أيضا إلى الهيكل في الصبح، وجاء إليه جميع الشعب فجلس يعلمهم، وقدم إليه الكتب والفريسون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط. طبعا قصة المرأة الزانية دي إضافة أصلا على إنجيل يوحنا، لكن ما علينا، احنا نتعامل مع القصة. هي في بعض العلماء المسيحيين قالوا كده، قالوا هو قطعا ولا شك مش من أصل إنجيل يوحنا، لكن ممكن تكون قصة فعلا حصلت على أيام المسيح، فيش مشكلة. لكن ده تحريف بالإضافة، ما هواش من إنجيل يوحنا عند الغالبية العظمى من علماء النقد النصي. وأنا شرحت القصة دي أكتر من مرة، وحتى في محاضرات شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، هي مش من أصل إنجيل يوحنا، وجريمة ان شخص يدخل في كتاب ما ليس منه، ما فيش مشكلة. لكن كون ان يكون في بعض الوقائع المعينة خارج الاناجيل العلماء ممكن يقولوا ممكن القصة دي تكون فعلا حصلت، او اقوال معينة منسوبة للمسيح في انجيل توما القبطي مثلا يقولوا ممكن يكون المسيح قال الكلام ده رغم انه مش من الاناجيل، بس هل معناه ان ممكن يكون المسيح قال الكلام ده او ما نضيفه في وسط الاناجيل الإزائية؟ طيب فهنا بيقول وقدم إليه الكتبة والفريسيون امرأة أمسكت في زنا، ولما أقاموها في الوسط قالوا له يا معلم هذه المرأة أمسكت وهي تزني في ذات الفعل، يعني مسكناها متلبسة، وموسى في الناموس أوصانا أن مثل هذه ترجم، فماذا تقول أنت؟ قالوا هذا ليجربوه لكي يكون لهم ما يشتكون به عليه، العلماء بتوع المسيحيين قالوا حاجة من الاثنين، ان كان معروف، ودي مسألة بقى تبديل الحكم او الشرع الالهي بغير ما انزل الله. جم احتلال روماني ومنعوا اليهود من ان هم يحكموا شريعتهم، وقالوا انتم ما تنفذوش شريعتكم ولا تنفذوا أحكامكم، ووضعوا هم أحكام، أنتوا عندكم حكم الموت ده مثلا رجم أو إيه بالضبط مش قضية، احنا بنصلب مثلا فلاني يضرب عنقه بحد السيف، ده القتل مثلا، طريقة اللي محكوم عليه بالقتل دي طريقة القتل في الإسلام؟ لا، احنا نشنقه، نكهربه، نغطسه في المية الغاية، أي حاجة، نبتكر أي وسيلة أخرى، لكن ما ننفذش الطريقة أو الحكم زي ما أنزل الله. وهكذا. المهم فاليهود القضية بالنسبة لهم كانت إيه؟ إن أنا هروح للمسيح أقول له إن الشريعة بتقول كذا. لو هو نفذ الشريعة يبقى وقع مع الحكومة، الحكومة بتمنع تنفيذ شرع الله، فلان سرق ووقع عليه كل الأحكام يحكم عليه بقطع اليد. لا، مش هننفذ شرع الله وانت تحل التحقيق او ايا كان، دي وقع او كذا وقع حصلت قبل كده. فكأن سبحان الله زي ما كان الرومان بيعملوا في اليهود زي ما احنا عايشين دلوقتي، احنا ما ننفذش الشريعة الإلهية، احنا عندنا شريعة تانية ونعاقب من ينفذ الشريعة الإلهية. المهم فهم كانوا عارفين كده، هتقول يترجم وهتنفذ الحكم يبقى انت عاديت الحكومة، ويبقى انت بتعمل انقلاب، ويبقى انت خرجت عن شرائعهم وعن قوانينهم وعن دولتهم المدنية عشان هتطبق الشريعة الإسلامية او الشريعة اليهودية او شريعة موسى، فيبقى انت هتروح في داهية. طب ولو قال ما ترجمهوش يبقى انت خالفت ربنا، ربنا قال ان مثل هذه ترجم، يبقى يا اما انت هتخالف الحكومة فهتروح في داهية، يا اما انت هتخالف ربنا وبرضه هتروح في داهية اكبر بكتير، كفر بقى ومسألة كبيرة. فقالوا انت بقى هتقول ايه؟ واما يسوع فانحنى الى اسفل وكان يكتب باصبعه على الارض. النصارى بيقولوا ان هو لما كان بيكتب كده بيكتب خطايا الناس، ويقول لك دي الفقرة الوحيدة اللي فيها دلالة ان المسيح كان بيعرف يكتب، لانه بيقول يكتب باصبعه على الارض. كان بيكتب ايه؟ ما حدش يعرف. ولما استمروا يسألونه انتصب وقال لهم من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. طبعا المقصود من النص ده ايه؟ ان انتوا مش جايين تقولولي ايه حكم الشريعة علشان انتوا فعلا عاوزين تطبقوا الشريعة، انتوا عارفين حكم الشريعة كويس، فانتوا لو فعلا عاوزين تطبقوا حكم الشريعة نطبقوا ونرجم الزانية مفيش مشكلة، بس اللي فيكم وقع في خطية الشريعة بتطبق عليه عقوبة يبقى نطبقها، نطبق كل الأحكام. مين فيكم بقى اللي ما عليهوش خطية تستلزم عقوبة في الشريعة فيرجم؟ فقال لك كلهم. مش هو ما رجمش ليه؟ عشان هو متى المسكين بيقول نسخ شريعة موسى في هذه الفقرة. عادي كده زي ما بولس قال بنسخ الشريعة. القصة دي منسوبة لعلي بن أبي طالب عند الشيعة، إن واحدة زانية جابوها وقالوا وقال مش عارف النبي محمد صلى الله عليه وسلم عهد إلي إن أنا ما طبقش حد على شخص إلا لما يكون كل اللي بيطبقوا الحد ده ما عليهمش حدود. مين يا جماعة اللي ما عليهوش حدود؟ فرح كل الأمة الإسلامية مشيت، بما فيهم واحد من أبناء علي بن أبي طالب نفسه. فده من ضمن طعونات الشيعة في أهل البيت نفسهم، تقريبا ابنه ولا حفيده ولا حاجة زي كده مشي. فهو كأن السياق الشيعي بقى بيقول ايه؟ ان ده مثلا وقع في جريمة الزنا وكان يستحق الرجم فما جالوش عين يرجم حد تاني او حاجة زي كده يعني. فهو المفروض كده كأن كده في اليهود. اليهود معروف عنهم ان هم كانوا يقعون في الزنا كثيرا، وان فتنة بني اسرائيل كانت في النساء وحاجات كثيرة زي كده يعني، ومسألة ان الأم هي الأساس في كل حاجة لأن الأب كان صعب إن احنا نعرفه وحاجات زي كده يعني. فالمفروض إن مفاد النص إن من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر، اللي فيكم ما عليهوش حكم يستوجب عقوبة في الشريعة ينفذ معانا العقوبة دلوقتي. ثم انحنى أيضا إلى أسفل وكان يكتب على الأرض. وأما هم فلما سمعوا وكانت ضمائرهم تبكتهم، يا سلام، ده كأنهم كانوا أتقياء قوي وهم في الآخر صلبوه وأمروا بقتله المفروض. لكن هنا قال لك لا، ما مش هنعمل كده، مش هنرجمه، احنا كلنا مدانين وكلنا علينا خطايا وعقوبات تحتمها علينا الشريعة، ما مش هينفع نعمل كده يا جماعة. فراح خلاص مشوا واحد واحد، خرجوا واحدا فواحدا مبتدئين من الشيوخ إلى الآخرين، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. طبعا النص ده والنص اللي بعديه، فلما انتصب يسوع لم ينظر أحدا سوى المرأة، ده من دلائل ان الفقرة دي تم اقحامها في وسط السياق، لان النصوص اللي بعد القصة دي على طول 8-12 ان المسيح قال لهم يسوع انا هو نور العالم، كان بيقول لمين؟ والمفروض ان كل الناس مشيت، والنص واضح بيقول لم ينظر احدا سوى المرأة، وبقي يسوع وحده والمرأة واقفة في الوسط. يعني بس ما فيش اي حد حواليه، راحت هي كمان مشي. أما دانك أحد؟ فقالت لا أحد يا سيد. فقال لها يسوع ولا أنا أدينك. طبعا ولا أنا أدينك هنا، إن الفكرة أصلا إن مين قال إن دي فعلا مستحق الرجم، إنه ما انطبقش عليها الشروط اللي فعلا ترجم على أساسها وأبسطها، ما دام انتوا قفشتوها وهي بتزني، فين اللي زنى معاها؟ هي الشريعة بتقول إن الزانية فقط هي اللي ترجم والزاني براءة؟ لا، فلأن لم لا ما كانش فيه شروط منطبقة، ده مع فرض ان القصة دي حصلت فعلا، لذلك لم يرجم. فقال لا يسوع ولا انا ادينك، اذهبي ولا تخطي ايضا، اذهبي ولا تخطي ايضا، اذهبي ما تخطيش بشكل عام، بغض النظر هي ارتكبت الزنا فعلا، ما فيش دلائل على كده او كده، يعني كان خلاص مش مهم. فالمسيح عليه السلام نادى بالغفران، ونادى بالستر، ونادى بالمحبة، إن السيد المسيح التزم بالناموس مراعيا حدود الله، ولقد قضت الشريعة على حيثيات إقامة الحد. فبيقول لك في التثنية 17 من 6-7، على فم شاهدين أو ثلاثة شهود يقتل الذي يقتل، يقتل الذي يقتل، لا يقتل على فم شاهد واحد. أيدي الشهود تكون عليه أولا لقتله، ثم أيدي جميع الشعب أخيرا فتنتزع الشر من وسطك. خلي بالك نص فتنتزع الشر من وسطك، ده دي الحكمة من الحدود، علشان إيه؟ إن يكون للباقي حياة، ولكم في القصاص حياة، لما تشيل الشر الباقي يعيش حياة كريمة كويسة، والباقيين يتقوا ويتعظوا وهكذا. في ناس مش فاهمة الكلام ده كتير، لكن شروط تطبيق الحدود في الإسلام صعبة. ليه؟ لأن الحكمة من الحدود مش علشان تطبق وعلشان الناس تتعاقب، لكن علشان الناس تخاف، وحتى لو ارتكبت المعصية تستتر بها. ناس تقول لك انت ليه تحرم السجاير وتمنع بيعه؟ ما هو هيتباع في السكيتي في السوق سودا. طيب ما هو ده سبب توقيع حدود على حاجات كتيرة، او ربنا نزل عقوبة في الزنا، لكن هل ده معناه ان خلاص محدش يزني؟ لا، في ناس بتقع في الزنا لكن تستتر وتخاف وترتكب المعصية وهي خائفة مستترة، لكن انت تقول لي لا، ما تحطش بقى عقوبة، فايه اللي يحصل؟ تبقى الفواحش والمعاصي والاثام ايه؟ علنية. واحد يقول لك انا حر ببوس واحدة في الشارع ما تبصش علي، ده واحد اللي مفلفل شعره ده وضارب أستيك هنا وهنا ومش عارف مين، واحد ليبرالي من اللي بينظره للليبرالية، فلا لازم يكون في عقوبة وفي تعزير. انت بتعمل شيء بيؤذي باقي المجتمع، انت لا يحق لك ان انت تعمل شيء تفتن به الناس التانية او تجرأهم على معاصي أو تجرح نظرهم أو حاجات زي كده. فالناس مش قادرة تفهم إن المفروض في ضوابط علشان يتم التقليص وتحجيم الشر في المجتمع. لكن النصارى من أنصار إيه؟ فهم النص بتاع يعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وإن الدين ده علاقة شخصية والمجتمع يعيش زي ما هو عاوز يعيش وما فيش حدود وكده، يعني عندهم الدنيا فري. برضو الليبرالية كذلك والعلمانيين كذلك. طيب، وهنا بيقول لك يبقى لازم علشان يطبق حد بحسب سفر التثنية لازم يكون على فم شاهدين أو ثلاثة شهود، شاهدين يشهدوا، ثلاثة يشهدوا. خلي بالك ممكن، ودي من ضمن مزايا الشريعة الإسلامية على الشرائع الأخرى، إن هنا عنده شاهدين أو ثلاثة شهود، بس ما هي الصفة الشرعية للشاهد؟ أي واحد يشهد؟ دي مسألة محدش بيتدبر فيها، لكن الإسلام وضع ضوابط كثيرة جدا للشاهد العدل اللي لما يشهد يبقى فعلا حصل، يبقى نطمئن إن ما حصلش ظلم للشخص اللي تشاهد عليه. لا، كان واحد كافر بيتكلم مع محمد حمدي في البرنامج بتاعه، كافر عشان هو مسيحي مش فاكر اسمه ايه، محامي معين يعني. فكان بيقول لك ايه، كان في قانون معين مش عارف مفاده حاجة ممكن يحصل ظلم على النصارى، تقريبا تجريم سب الله او تجريم سب الانبياء او حاجة زي كده. فقال لك احنا اعترضنا على القانون ده، اعترضنا عليه ليه؟ علشان هو بيدعي كده، هو بيدعي كده ان ممكن اي اتنين تلاتة متضايقين من واحد مسيحي يقوموا متفقين ده سب الله في الطريق او سب النبي محمد صلى الله عليه، بيفتروا عليه يعني، فيقوم ده رايح في داهية لشهادة زور. الشريعة الإسلامية حلت هذه المسألة إن مش أي حد تقبل شهادته، لكن للأسف الشديد زي ما بيقول العلماء هذا مما عمت به البلوى، إن معظم الناس أصلا لو حطناهم في ميزان إن ده يبقى شاهد تقع شهادته. لا، حاجات كتير، حاجات كتير يعني، ما زي ما بنقول هذا مما عمت به البلوى للبعد أصلا عن الشريعة الإسلامية وعن الالتزام بالدين بشكل عام. لكن النقطة اللي أنا عايز أوصلها أن دي من كمالات الشريعة الإسلامية، مسألة وضع ضوابط على مين هم شهود. عشان كده لما جم اليهود دول أو أي حد جه يفتري احنا مسكنا دي كانت بتزني أو فلان ده كان بيزني أو فلان ده كسرق، اقطع إيده بقى. يا سلام، لا، في ضوابط. هل انت ليك مصلحة؟ هل انت مش عارف مين؟ هل انت صادق فعلا؟ هل انت مش عارف ليه كذا كذا كذا، حاجات كتير. طيب، هنا فبيقول وبناء عليه فإن السيد المسيح الذي ولي قاضيا لم يجد شهود الإثبات ليقيم الحد فأخلى سبيلها. طيب، وبعد ذلك نجد في إنجيل لوقا 11:53-54 بيقول وفيما هو يكلمهم بهذا ابتدأ الكتبة والفريسيون يحنقون جدا ويصادرونه على أمور كثيرة، وهم يراقبونه طالبين أن يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه، متربصين له يعني. بيقول لقد كانوا ينتهزون كل فرصة للتربص بالمسيح كما بيّن لوقا وكما يذكر الإنجيل عن تجربة العملة. إيه تجربة العملة دي؟ ايوه، ما هو بيت القصه. فبيقول ايه، فراقبوه وارسلوا جواسيس يتراءون انهم ابرار لكي يمسكوه بكلمه حتى يسلموه. يعني كانوا منافقين، شكلهم كده ابرار من بره كده، مظاهر يعني، زي ما المسيح كان بيقول لهم ايه، انتوا عاملين زي القبور، ايه وجه الشبه، مبيضه من بره كده لكن من جوه ايه، مليانه جثث نتنه وعفنه وكلام من. فراقبوه وأرسلوا جواسيس يتراءون أنهم أبرار لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموه إلى حكم الوالي وسلطانه. قال لك ده عاوزين نعمل كلاش أو كده نضربه في الحكومة. فسألوه قائلين: يا معلم، نعلم أنك بالاستقامة تتكلم، كلمتين كده علشان إيه يقولوا له بقى قول بقى قول قول، نعلم أنك بالاستقامة تتكلم وتعلم ولا تقبل الوجوه بل بالحق تعلم طريق الله. كل هذا نفاق، زي ما قال: وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، بيقول كده وخلاص. طيب، أيجوز لنا أن نعطي جزية لقيصر أم لا؟ ها قول. فشعر بمكرهم وقال لهم: لماذا تجربونني؟ أروني دينارا، لمن الصورة والكتابة؟ فأجابوا وقالوا: لقيصر. يعني إيه؟ يعني العملة مطبوع عليها وش قيصر ومكتوب عليه اسمه أو كده، هو اللي بيطبع العملة. لمن الصورة والكتابة؟ فأجابوا وقالوا: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة قدام الشعب وتعجبوا من جوابه وسكتوا. المفروض المقصود الظاهر من هذا الكلام إيه؟ إن الفلوس دي مش بتاعته، وهو اللي طبعها وهو اللي سققها وهو اللي مدها لكم، هو جي طلبها منكم تاني، فأعطوه أعطوه ما لقيصر لقيصر، خلاص ده الفكرة يعني. فيبقى هو ما تكلمش عن مسألة الجزية ولا مش الجزية، تكلم على أساس دي عملة هو بيطبعها للناس، جي طلبها منكم بأي طريقة هي بتاعته فاعطاها له. وما لله لله، ايه بقى المفروض المقصود وما لله لله؟ في بعض المسيحيين فسروا قالوا ان الانسان بقى كله لله، وهو اللي خلقه وهو ملك لله عز وجل، اللي هو اما لنا اله واحد الاب الذي منه جميع الاشياء ونحن له. برضو بنفس الفكر الاسلامي اللي هو الحديث اللي الصحابية مات ابنها، وبعدين جه الصحابي زوجها فقال لها في الآخر فيما معناه ان قوم معينين اعطوا ناس عارية، يعني اعروهم شيء معين، وبعدين جم يستردوه، ينفع احنا نمنعه او نعترض او حاجة زي كده؟ فراح قال لها لا. فراحت قالت له ان ابنك مات وكده، بمعنى ايه؟ ان الله عز وجل هو الذي اعطانا هذا الولد، والله عز وجل هو الذي قبضه واماته، فاحنا ملناش ان احنا نعترض او نزعل يعني. فهو المفروض بقى انا استشف وما لله لله، يبقى كل الانسان لله، زي الايات اللي بتقول: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، والمعاني التانية دي. طيب، ما علينا. أضيف إلى ذلك أن المسيح نفسه كان يعتبر عبدا من رعايا الإمبراطورية الرومانية، وكانت عليه ضريبة يقدمها للرومان ككل المواطنين، وكان المفروض أن يدفع الجزية عن نفسه وعن تلاميذه، مش ضروري عن تلاميذه لكن هو تفضلا منه يعني. فيذكر إنجيل متى 17:24-27: ولما جاءوا إلى كفر ناحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس وقالوا: أما يوفي معلمكم الدرهمين؟ يعني مش هيدفع اللي عليه بقى؟ قال: بلى هيدفع هيدفع. فيقول لك: احنا ليه نصارى مصر ندفع جزية وانتوا يعني أحسن من المسيح اللي كان تحت حكومة أخرى، رغم ان هو ابن البلد ومولود فيها، لكن تحت حكومة أخرى فرضت عليه جزية دفعها. هم حتى لو اعتبرونا احنا غزاة جايين من الجزيرة العربية كلنا راكبين على جمال وجايين، وهم اهل البلد واحنا مسكنا الحكم وفرضنا عليهم جزية، يدفعوها وما يعترضش، يقول زي بطرس: هنفرض عليكم الجزية، هتدفعوها ولا لا؟ يقولوا: بلى هندفع هندفع، وجلنا فوق رقبتنا. لان الحكومه فرضت كده والسلطان والملك فرض كده. وزي ما بولس بيقول في رسالته لاهل روميا ان كل سلطان معين من الله، واللي يقاوم ترتيب السلطان يقاوم الله، بغض النظر بقى بيأمره في خير بيأمره في شر، النص معناه كده. لكن احنا عندنا لا، المفروض ان مفيش طاعة غير في معروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ودي اصول. في بعض الناس بتفهم بعض الحديث في مسألة طاعة ولي الأمر يقول لك دي نصوص معناها طاعة مطلقة وما ينفعش نعترض عليه خالص ولا نقومه ولا حاجة زي كده. لا، ده مش موجود في الإسلام. لكن بعض النصوص عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتتكلم حتى لو هو عبد حبشي، بمعنى إيه؟ إن أنت شايف إنه غريب عنك، وإن ممكن تتخيل مثلا إنه هو علشان حبشي أو أسود أو كذا غريب عنك، مش من بلدك أو حاجة زي كده، لكن هو أصبح أميرا تطيعه، مفيش مشكلة. طيب، فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا: ماذا تظن يا سمعان من يأخذ ماذا تظن يا سمعان من مفروض صح؟ هي عندي هنا نسخة فيها غلط. إيه؟ ماذا تظن يا سمعان من يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية؟ مفروض ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية، أمن بينهم أم من الأجانب؟ فقال له بطرس: من الأجانب. فهي حاجة من الاثنين بقى، احنا كحكومة بقى مفروض تبقى إسلامية، احنا بالنسبة لهم أجانب، ده في حال الجزية يعني، احنا بالنسبة لهم اجانب، اما هم بالنسبة لنا اجانب ايا كان بغض النظر. طيب، قال له يسوع: فاذا البنون احرار، ولكن لئلا نعصرهم اذهب الى البحر والقي صنارة والسمكة التي تطلع اولا خذها، ومتى فتحت فاهها تجد استارا فخذه واعطهم عني وعنك. يعني اللي هو ايه، بغض النظر هذه القصة حقيقية أو غير حقيقية، لكن إيه؟ لا الخادم هو بيفكرني بغض النظر، أنا مش هقوله علشان خاطر قد تكون قصة حقيقية ويفهم منها أن أنا أسخر يعني، لكن ممكن تكون فعلا المسيح عمل كده. لقد دفع المسيح الجزية عن نفسه للرومان إذ كان عبدا تحت الجزية الرومانية. طبعا هو المفروض ما يتقالش إذ كان عبدا تحت الجزية، لكن هو كان من الرعية، كان من المواطنين، كان من المحكومين أيا كان يعني. وفي إنجيل لوقا 20:27-39 نجد حديثا عن الصدوقيين: ولقد كان في اليهودية طوائف منها الفريسيون والصديقيون، ويؤمن الفريسيون بقيامة الأموات والبعث وبالحساب، ويؤمنون بالجنة والنار. بغض النظر الجنة والنار دي مش يعني، معظم اليهود الموضوع ده عندهم فيها إشكالية، لكن قيامة من الأموات قيامة أموات، وحتى عقائدهم في القيامة من الأموات مش مظبوطة قوي في العهد القديم وفي المصادر اليهودية، ودي من ضمن كبالات الشريعة الإسلامية. أما الصدوقيون فلا يؤمنون بهذا كله. وهنا يقول إنجيل لوقا: وحضر قوم من الصدوقيين الذين يقاومون أمر القيامة، ما بيؤمنوش به، وسألوه قائلين: يا معلم، كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وله امرأة ومات بغير ولد يأخذ أخوه المرأة ويقيم نسلا لأخيه. طبعا بغض النظر هل هذه فعلا كانت شريعة موسوية ولا دي مش شريعة، بغض النظر احنا ما نعرفش، لكن ممكن تكون شريعة ممكن ما تكون شريعة. يعني واحد كان متجوز واحدة، هو مات أخوه يتجوزها، أولاده يتكلوا باسم اللي مات، باسم اللي مات. أيوة. طيب، فكان سبعة إخوة، وأخذ الأول امرأة ومات بغير ولد، فأخذ الثاني المرأة ومات بغير ولد، ثم أخذها الثالث، وهكذا السبعة ولم يتركوا ولدا وماتوا، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا. طيب، ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسبعة. فأجاب وقال لهم يسوع: أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون، ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة. وأما أن الموتى يقومون فقد دل عليه موسى أيضا في أمر العليقة، كما يقول الرب: إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وليس هو إله أموات بل إله أحياء، لأن الجميع عنده أحياء. فأجاب قوم من الكتبة وقالوا: يا معلم حسنا قلت. أنا مش عارف هو جايب أصلا الفقرات دي إيه فايدتها بالنسبة لنا، ما علينا مش مشكلة. طبعا النصوص دي فيها إشكالية بالنسبة للمسيحيين، إن هم على أساسها بنوا فكرة إن في الجنة ما فيش أي زواج أو ما فيش حاجة اسمها حور عين أو حاجة زي كده. إحنا بنقول بغض النظر، أنا مش هكلف نفسي إن أنا أؤول الفقرات، لو النصارى اتفقوا جميعا إن هذه النصوص مفادها صراحة إن ما فيش زواج في الجنة، فإحنا نقول صراحة إن هذا كذب على المسيح، وإن المسيح ما قالش الكلام ده، لأن الأخبار الثابتة عن الله عز وجل في القرآن وعلى لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم تقول إن في زواج في الجنة وتقول إن في حور عين. فالكلام ده لا يمكن يكون المسيح خالف في خبر عن الآخرة، لأن المسائل الحياة الآخرة جنة ونار، والمسائل الخاصة بالأقوام السابقين ما فيهاش نسخ وما فيهاش تغيير. يعني لو هو مثلا بيتكلم في الشريعة ممكن نتنزل ونقول ممكن المسيح ضيق عليهم مثلا ولغى الطلاق لكل علة أو لكل سبب، رغم ان في آيات قرآنية بتقول لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يعني هم كان متضيق عليهم والمسيح ايه خفف الأمور، لكن ممكن مثلا في مسألة شرعية نقول موسى عليه السلام كان يسمح بالطلاق لكل سبب، المسيح ضيق عليهم جات الشريعة الإسلامية وأعادت الطلاق لكل سبب زي في شريعة موسى. لكن في الأخبار الخاصة بالأقوام السابقة مفيش تغيير مفيش نسخ، وفي الأخبار عن الآخرة والجنة والنار دي حاجات ثابتة لن تتغير مفيش تغيير. فكون ان احنا عندنا في القرآن الكريم ان في زواج في الآخرة وفي الجنة وفي حور عين، ولو هم قالوا النص ده معناه كده ان مفيش زواج في الجنة، فهي مش هتكون مرات ولا واحد فيهم. نقول هذا كذب، ولم يقل المسيح عليه السلام هذا الكلام. عندي برضو تعليق تاني في مسألة القيامة، لما هنا بيقول إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس هو إله أموات بل إله أحياء، أنا أرى أن هذا نص واهي في الدلالة على القيامة، له علاقة بأن أدلة قليلة جدا من العهد القديم تقول بالقيامة. يعني ليه ما جابش نصوص تقول صراحة ان في قيامة وفي حساب وفي بعث وفي نشور واما جنة اما نار؟ مفيش في العهد القديم كده، مفيش في العهد القديم. الكتاب اللي انت كنت جايبه ده اسمه الموت في المسيحية، الموت في المفهوم المسيحي لقصة مش عارف في عزة اسمه ايه مش مهم، قسيس بروتستانتي بيتكلم على مفهوم الموت عند اليهودية وعند النصرانية وخبط شوية في الإسلام، لكن المهم أنه لما تكلم عن الموت والقيامة عند اليهود قال صراحة أن المسألة دي تطورت وفي أصفار مش عارف إيه ما كانش فيه ذكر، الموضوع ضلال عندهم، وأن في نصوص تستشف منه إن لا يوجد قيامة أموات، وإن آخر مرحلة في حياة الإنسان هي القبر وما فيش حاجة بعد القبر، صح ولا؟ قال كده في الكتاب، فده ضلال. فأنا أرى إن النص ده ممكن يكون مفاده ليس الله إله أموات بل إله أحياء، بمعنى إيه؟ مش الناس دي ماتت لكن هو مفروض هيقوموا، هم أحياء هيحيوا مرة أخرى أو أي حاجة زي كده أو في حياة تانية بعد الموت أو أيا كان، هو ده أقوى دليل على القيامة. فين القيامة؟ ده استنتاج من النص إن هيبقى في قيامة، لكن النص لا يقول صراحة إن في قيامة. في دي من ضمن إشكاليات الكتاب المقدس، إن مسألة القيامة وخصوصا في العهد القديم، مسألة القيامة وأحوال المرء في القبر وبعدين القيامة والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار وأحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار، كل ده عندهم فقر شديد جدا فيه. طيب ما علينا، نكمل ده في الموقف كتير صح. طيب أنا هقول تعليق كمان بخصوص النص ده، في بعض الإخوة بيقولوا تأويل النص ده إيه، بس مسألة التأويل عندي على أساس إيه، أنا مش عاوز أقوله إن الكتاب محرف أو مش عاوز أقوله كذا فأحاول أول النص. طب إيه التأويل اللي أنت ممكن تخرج بيه؟ قال لك إن هذا التأويل أو الوقت اللي بيتكلم عنه المسيح ده وقت القيامة والبعث مش الجنة والنار. فهو عاوز يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وكذا وكذا، وعاوز يقول لك إن في وقت الحساب الأنساب والعلاقات دي ستبطل، ومش هيبقى فيه بقى نظام دي لا دي زوجتي دي مش زوجتي ده أبويا ده أمي ده أخويا ده كذا. هو عاوز يقول لك ده التأويل اللي بعض الإخوة بيقولوه، إن الكلام عن أبناء القيامة، القيامة في وقت القيامة في وقت الحساب مفيش زواج وهتبطل كل هذه الأنساب، ويستدل بالآيات القرآنية اللي شبيهة بهذا. بعيد خالص يعني، هو أصلا هو بيسألوه أصلا هتكون زوج عن مسألة زواج صراحة. الله أكبر الله أكبر. في إخوة تانيين بيقولوا إن النص واضح إن فيه إشكالية معينة، وإن كأن فيه تركيب. ليه؟ لأن هو بيجي يقول القيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا لأنهم مثل الملائكة. إيه دخل إن لا يستطيعون أن يموتوا أيضا؟ الفقرتين مش راكبين على بعض، يعني انت مش هتقدر توصل لمفهوم لا يزوجون ولا يتزوجون اذ لا يستطيعون ان يموتوا. يعني الناس اللي هتموت بس اللي ليهم قابلية للموت هم بس اللي بيتجوزوا، لكن خلاص عشان هم هيبقوا خالدين ومش هيموتوا بعد كده فمش محتاجين جواز. هو استبعاد يعني هو ممكن يكون اذا يستطيعون ان يموتوا ايضا اللي هو مثلا عشان يبقى العدل زي ما مرت عليهم السبعة في الدنيا مر عليهم السبعة في الحال الأبدية يعني. فعشان كده هم الأسفار الموت فمن العدل اللي هي أصلا ما تبقاش واحد فيهم فلا يزوجون ولا يتزوجون زي ما هيك. ما علينا. أصل خلي بالك أنت ممكن تواجه مثل هذا السؤال في الشريعة الإسلامية، واحدة اتجوزت واحد. لا احنا عندنا دليل. الدليل ايه؟ الواحد اتجوزت اثنين في الدنيا لايام تكون في الاخره طال الاحزان الاخلاق. لا صحيح الاخر واحد. الاخر واحد مين؟ الاخر واحد اتجوزت. لا الاحسن هو اخلاق الحديث عنده. طيب المهم ف يعني الموضوع كانوا هم عاوزين يوقعوا المسيح في اشكاليه، فالمفروض منسوب للمسيح هو قال لك لا خلاص مش هيبقى فيه زواج ولا اي حاجه. انا اوقف بس التسجيل ثواني. طيب في المساله دي في بس في روايتين دورنا عليهم، روايه بتقول لاحسنهما خلقا، وروايه اخرى المراه لاخر زوجها في الجنه. المهم يعني الموضوع ده ممكن نبحث فيه مفيش مشكله، وحتى لو مفيش خبر عنه يصح مثلا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم او حاجه زي كده، ان هذا امر من امور الاخره في الاخر. صحيح. ايه صحيح وهي اللي بتتخير كمان احسن خلقا كان معها في الدنيا. طيب مفيش مشكله نبقى ندقق فيه ومفيش مشكلة. احنا نكتفي بهذا القدر. احنا كده وقفنا عند العنوان اللي بيقول ايه، السبت، موقف المسيح من تقديس السبت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.